أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسأل عن الحكيم الترمذي أبو عبد الله صاحب نوادر الأصول، هل هو من أهل السنة والجماعة؟ وأيضا شهاب الدين القليوبي من الشافعية. الحكيم الترمذي هذا مشهور، وهو صاحب النوادر وغير الإمام الترمذي أبو عيسى، وهو بعد أبي عيسى الترمذي رحمه الله، أبي عيسى الترمذي رحمه الله، يعني وفاة السنة 79 و200، وهذا متأخر في أول القرن الرابع، في أول القرن الرابع سنة 320، محمد بن علي الحكيم الترمذي صاحب النوادر وختم الولاية، ذكروا عنه المنكرة رحمه الله، وذكر شيخ الإسلام الكلام له في ختم الأولياء، وبعظهم يقول أنه إشارة إلى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء أو شيء من ذلك، هذا منكر عياذ بالله إن كتبت هذا، هذا لا يقوله مسلم، لكن لعلها إشارات في كلامه وليس التصريح، وإنما قد يوحي شيء من هذا، إنما ذكروا عنه مسألة الأولياء وأنه يأتي في آخر الزمان أولياء أفضل من يكرو عمر، وهذه كالعبارات منكرة منه، ولهذا أنكرها أهل العلم، وله في كتبه أخبار موضوعة وأخبار لا تصح، أخبار موضوعة وأخبار لا تصح وأخبار منكرة معروفة، ذكر العلم أنها موجودة في كتبه، فالإنسان يحذر حينما يطلع عليها، مع أنه له كلمات حسنة رحمه الله، له مواعظ وله حكم وله كلمات حسنة، ومن كلمات المنقولة عنه أنه قال: ليس شيء في الدنيا أثقل من البر، فمن برك فقد قيدك، ومن جفاك فقد أطلقك. من برك فقد قيدك، هذا كلام عظيم صحيح، هذه حكمة عظيمة. وليس شيء في الدنيا أثقل من البر، من برك فقد قيدك، ومن جفاك فقد أطلقك. وأيضا من كلمات منقولة عنه قال: خمسة لا يصلح لهم إلا، أو خمس تصلح لخمسة، قال: الصبي في المكتب، والفتى في العلم، والكهل في المسجد. يقول: الصبي لا يصلح إلا في المكتب، والفتى لا يصلح إلا في العلم، في طلب العلم، والكهل لا يصلح إلا في المسجد، والمرأة لا تصلح إلا في البيت، والمؤذي لا يصلح إلا في السجن. هذا كلام يعني عظيم، كلام مهم، له يعني حكم وله مواعظ رحمه الله، لكن نقل عنها أشياء وعبارات منكرة عفى الله عنه وعنه. نعم. أما شهاب الدين القليوبي ما أدري عنه، ما أعرف عنه، تراجع ترجمته، هذا من علماء الشافعية القليوبية، هذه في مصر في القاهرة وقريب من القاهرة، وذكروا أن له حاشية على الشرح جلال الدين المحلي صاحب تفسير الجلالين، لأن له الشرح على المنهاج للنووي، ولهذا له حاشية، ويقول هذه الحاشية من أفضل الحواشي على الشروحات المنهاج لشهاب الدين. أما يعني ما هو العقيدة، نعرف أن كثيرا من العلماء الله عليهم من الشافعية والمالكية، وكثيرا أيضا من علماء الحنابلة والأحناف، كثيرا على طريقة الأشاعرة، وفي الغالب أن هؤلاء يكونوا على طريقة الأشاعرة، وهذا يتبين حينما ترى تصنيف هؤلاء في أول كتاب في المقدمة، في أول كتاب في المقدمة مباشرة يستفتحها بعبارات فيها تحريف وصرف للآيات عن ظاهرها، تجده يصرفها مباشرة من أول الكتاب مباشرة، يعني لا يحتاج إلى طول عناق، بل حينما تقرأ المقدمة، إما مقدمة منه أو يشرح هذا الكتاب، يبتدئ في صرفه على طريقة الأشاعرة، وطريقتهم معروفة. نعم. لكن هذا لا يمنع من كل إنسان يستفيد من كتب أهل العلم، ويحذر إن كان من العلم يحذر، وإن كان قاصر عليه أن ينتبه، فلا يقرأ في الكتاب الذي قد يعلق بقلبه بدعه ولا يشعر. نعم.